سيأتي الكلام عن النصارى بعد الكلام عن اليهود. النصارى جمع نصران، لكن كلمة نصران لم تأتي أبدا أو لم تستعمل أبدا إلا بياء النسب فيقال نصران. النصارى، من الذي سماه النصارى؟ النصارى من النصر، والمقصود بالنصراني هو من نصر الله. إن تنصروا الله ينصركم، وكما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قالوا نحن أنصار. هم الذين أطلقوا على أنفسهم الكلمة ولم يطلقها عليهم ربنا تبارك وتعالى، لأن الله يعلم ما سوف يقول إليه أمرهم. لذا تأتي الإشارة غاية في الدقة في قول الله عز وجل في أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، وانظر وتأمل في الإشارة في قوله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل ومن النصارى أخذنا ميثاقهم، وإنما قال ومن الذين قالوا إنا نصارى. هم الذين قالوا، فهل هم نصارى حقا؟ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. الإيمان بالله وبرسله وبمحمد عليه الصلاة والسلام الموصوف في كتابهم، اسمه أحمد، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بالنص في الإنجيل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. بالنصر، بالإسم، بالوصف، أخذ عليهم الميثاق بالإيمان بعيسى وباتباع عيسى وبالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام نبي آخر زمان. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، فماذا حدث؟ فنسوا حظا مما ذكروا به أيضا بمعصيتهم بكفرهم بادعائهم على المسيح غير الحق بقولهم إن المسيح ابن مريم هو الله بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام بقولهم إن المسيح صلب وقتل وما قتلوه وما صلبوه، نقضوا الميثاق أيضا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فماذا كان جزاؤهم؟ يقول الله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ستار يا رب، حفيظ يا رب. أغرينا، أصل الكلمة الإغراء من الغراء، والغراء هو ما يلصق به الشيء، ما يلصق الشيء بالشيء من صمغ ونحوه، من صمغ ونحوه، ما يلصق الشيء بالشيء يسمى غراء. وعليه فكلمة غري بالشيء غرا وغراء، أي التصق به وولع به، وكأنه لازم الشيء والتصق بالشيء، التصاق الشيء بالشيء بالغراء. أغرينا بينهم، كأن الله تبارك وتعالى يخبر أنه ألزمهم وألصق في قلوبهم العداوة والبغضاء إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. لا يشعرون بحب لا ينفعلون بعواطف، وكل ما تراه فيهم من حلو الكلام وطيب النعشر غير نابع من قلوبهم أبدا. والعداوة بينهم وبين اليهود للآيتين، أو العداوة بينهم وبعضهم، لأنه آخر مذكور: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم، أي بين النصارى، وذاك أرجح. ولذا تجد الحروب بين من؟ الحرب العالمية الأولى بين النصارى والنصارى، والحرب العالمية الثانية بين من؟ بين النصارى والنصارى. والحروب الاقتصادية الآن والتنافس على الدنيا والمكائد بين من؟ بين النصارى والنصارى. ولن تتحد كلمة النصارى أبدا، لا في العقيدة ولا في الدنيا. ولذا منهم فئات نسطورية وملكانية ويعقوبية وكنائس متعددة: كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس، وكنيسة الحبشة لا تعترف بالفاتيكان، والفاتيكان لا يعترف بكنيسة كذا، والدين المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف عن الدين المسيحي في أوروبا، والدين المسيحي في أوروبا يختلف عن الدين المسيحي في مصر وفي أفريقيا، وهكذا فرق يكفر بعضهم بعضا. منهم من يقول إن المسيح هو الله، ويكتبون في كتبهم: وجاء الرب يسوع. ومنهم من يقول إن المسيح ابن الله، ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة أو ثلاثة أقانيم، ثم يختمون كلامهم بقولهم: إله واحد. كيف كيف كيف تصبح الثلاثة واحدا؟ كيف ثلاثة وهم واحد؟ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن فلن تتحد كلمتهم. ولا تخشوا يا معشر المسلمين منهم. إي وربي، لو لزمتم كتاب الله وتوحدت كلمتكم لمنحكم الله تبارك وتعالى العزة والغلبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والشرط العمل بكتاب الله، الشرط الاقتداء بسنة رسول الله، الشرط ولا تنازعوا ولا تختلفوا ولا تفرقوا، الشرط الاستماع لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. نهي بعد الأمر: واعتصموا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لكن اختلافنا وتناحرنا، هذا هو الذي شجعهم، وهذا الذي هو الذي أطمعهم فيه. نحن في خلاف، نتحارب، نتصارع من أجل أمتار من الأرض، من أجل توافه، من أجل الدنيا التي لفظها محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتونهم يصلحون بيننا. ألا ترى ما يفعلون في الصومال البلد الإسلامي؟ ينتظر الزعماء المسلمون هناك أن يأتي النصراني، فيجتمع الزعماء في بيته ويلسقون بالأحضان والقبلات واصطلحوا. أليست هذه مهزلة؟ أليست هذه مصيبة؟ أن تعتدي دولة إسلامية على دولة إسلامية فتستغيث بالنصارى ويأتي النصارى لنصرتهم؟ أليست هذه مهزلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى أن تقوم الساعة وإلى يوم القيامة. ويأتي التهديد وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وطالما ينبئهم إذا سيحاسبهم. لا يحكي لهم ما فعله فقط، طالما علم ورأى وسمع وأتى بهم ودمعهم لابد أن يحاسبهم، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. رغم كل ذلك الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى يتوجه إلى هؤلاء الناقضين للعهود ويفتح لهم أبواب التوبة وأبواب الرحمة، يقول لهم يا أهل الكتاب، وينسبهم للكتاب الذي حرفوه. والكتاب هنا اسم جنس، أي الكتب التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب، يؤلف قلوبهم بتذكيرهم بأنهم أهل كتاب أهل دين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبه إليه شرفا لمحمد عليه الصلاة والسلام، جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الأخ المسلم، في يوم من الأيام كان نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا ويجلس معه الصديق المسمى بأبي بكر والملقب بعتيق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الطريق، وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يدفع شيئا براحتيه، ولم يكن هناك شيء. وهنا تعجب أبو بكر رضي الله عنه صاحبه في الأسرار في الأسفار وأمينه في الأسرار، تعجب وقال يا رسول الله لأبي وأمي أنت يا رسول الله ماذا تدفع عنك ولا أرى شيئا؟ قال يا أبا بكر هذه الدنيا جاءتني بزينتها فقلت إليك عني، فقالت أما إن نجوت مني فلن ينجو أحد بعدك. فقد قصت علينا الآيات جرائم لأهل الكتاب، كيف نقض اليهود ميثاقهم مع الله، كيف حرفوا كلام الله، كيف كفروا بآياته فاستحقوا اللعنة والطرد من الرحمة. وقص علينا أيضا جرائم النصارى وكيف نسوا حظا مما ذكروا به فاستحقوا أن يلقي الله العداوة والبغضاء في قلوبهم إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك يفتح ربنا تبارك وتعالى أبواب التوبة وأبواب الرحمة لأهل الكتاب المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأولادهم وأحفادهم وأمثالهم إلى أن تقوم الساعة، يحاورهم بالمنطق بالعقل بالحجة بالبرهان، ويفتح أبواب الرحمة لمن تاب منهم والإسلام يجب ما قبله. وقد كان الله تبارك وتعالى قادرا على إهلاكهم بما قالوا وبما فعلوا. يقول الله تبارك وتعالى عز وجل مخاطبا اليهود والنصارى يا أهل الكتاب، الكلام فيه رحمة واستدراج باللطف للاستماع، لأن من كان من أهل الكتاب فهو مقر بوجود الله، مقر ببعثة الرسل، مقر بالبعث، مقر بالحساب. فلا يصح لمن كان من أهل الكتاب أن يكفر بالكتاب. وكلمة الكتاب هنا اسم جنس، يا أهل الكتاب أي كل من كان من أهل الكتاب يهود ونصارى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ونسبه لذاته الشريفة. رسولنا رفعة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، تشريفا لذاته صلى الله عليه وسلم. رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هذه الآية دليل على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرهان على صدقه في دعوته. فالكل يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والخطاب لمعاصريه ولمن يجيء من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور كانوا يخفونها عن قومهم، بل حتى عن أنفسهم. فكيف عرفها هذا العربي القرشي الأمي؟ من أخبره بها؟ كتبهم في أيديهم، هم حرفوها، هم الذين حرفوها، وهم الذين بدلوها، وهم الذين أخفوها. أخبرهم بآية الرجم وكانوا يخفونها، أخبرهم بما حدث لأسلافهم من مسخ الذين مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير، أخبرهم بأوصافه التي محوها من كتابهم، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرهم بقصة موسى، وأخبرهم بكل ما أخفوه مما يدل على نبوته، فمن أين له العلم بذلك؟ أخبر النصارى ببشرى المسيح برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. كيف علم ومن أين علم؟ جاءكم رسولنا يبين لكم، يظهر ويوضح ما كنتم تخفون بعض ما أخفوه، ويعفو عن كثير ويستر عليكم الكثير، أو ما لا حاجة إلى توضيحه وكشفه. يكفي أن يبين ما أخفي من أدلة على نبوته. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو، يتجاوز ويسكت عن كثير. هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على نبوته والدليل على صدقه. ثم يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور القرآن، النور الإسلام الكاشف لظلمات الشك والشرك والضلالة. والكتاب القرآن فهو كتاب، ولم يكن كتابا بعد، كانت الآيات تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها على أصحابه فيتلقونها بقلوبهم، ولم يكن قد جمع بين دفتين. هذا الكتاب المعجز في نظمه، في أسلوبه، في بلاغته، في إخباره بالغيبيات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، شيء واحد القرآن، أو النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. النور الذي يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى رحابة العلم، وكتاب مبين واضح القرآن، مبين واضح بلغة عربية سليمة بلغتهم، معجز يهدي به الله. به لم يقل به ما وحد الضمير. إذن فالنور هو القرآن والكتاب هو القرآن، أو إذا كان النور هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو نور لا شك في ذلك، وقد كان دائما يدعو اللهم اجعل في سمعي نورا وبصري نورا ولساني نورا ومن أمامي ومن خلفي إلى آخر دعائه، واجعلني نورا. فإن كان كذلك فقد وحد ربنا الضمير يهدي به، وهما اثنان شيئان، محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، وكأن محمد والقرآن شيء واحد، وكأنهما شيء واحد، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وقرآن الله كذلك هو رحمة ونعمة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ربنا تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومشيئة الله تبارك وتعالى لا تعني أن الله يظلم الناس فيضل الناس أو يضل الضلال بغير ذنب اقترفوه، وإنما ربنا تبارك وتعالى يهدي من أراد الهدى، كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن أردت الهدى وألقيت بسمعك وفتحت قلبك لكلام الله وفقك وهداك، وإن أصم أذنيه وأغمض عينيه وأغلق قلبه أضله الله بفسقه وبما جنته يداه، وما ربك بظلام للعبيد. لذا يقول الله تبارك وتعالى يهدي به الله، يهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويهدي بالقرآن من اتبع رضوانه، أي من أراد الطريق إلى رضا الله عز وجل، والرضا لمن يرضى. من أراد رضا الله هداه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، السبل دم سبيل والسبيل الطريق، سبل السلام، السلام ربنا تبارك وتعالى هو السلام. سبل السلام أي يهديه إلى طريق الله. السلام أي السلامة، السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. السلام مقام ودرجة وجنة، دار السلام، يهديه إلى الطريق الموصل إلى دار السلام، الجنة المنزهة عن كل آفة والمؤمنة من كل مخافة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، السلام من الآفات في الدنيا، والسلام من العذاب والسؤال والعتاب في الآخرة. ويخرجهم هؤلاء الذين اتبعوا رضوانه، الذين أرادوا الهدى، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع والنور مفرد، لأن طريق الله واحد. وأما الضلالات كثيرة والجهالات متعددة، وطرق الضلالة لا عد لها ولا حصر، وطريق الله واحد. من هنا قال يخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات العصيان إلى النور، إلى نور الله تبارك وتعالى وإلى طريقه وهداه، ينور بصائرهم فيروا ما لا يراه غيرهم ويفهموا ما لا يفهمه غيرهم، وكأنهم يرون القيامة ويرون الحشر، وكأنهم يرون العرش وما حول العرش، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه بتوفيقه بإرادته، لأنه هو الفعال لما يريد، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. المستقيم أقصر الطرق الموصل بالهدف، أي يهديهم إلى أقصر الطرق وأقوم الطرق وأعدل الطرق التي تؤدي إلى رضا الله تبارك وتعالى. باب توبة، باب رحمة مفتوح، فيه دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن ما جاء به حق وصدق، وفيه دليل على أنه لم يأمرهم بمعصية، لم يأمرهم بضلالة، لم يأمرهم بعبادته، لم يأمرهم بشرك، لم يأخذ منهم أموالا، لم يتسلط عليهم بسلطان، لم يطلب جاها ولا مالا، وإنما أراد أن يهديهم إلى سواء السبيل. باب مفتوح لكل من يعقل، ويأتي الحوار في المنطق، وتأتي الحجج الدامغة والكشف لضلالات النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قرار، قرار ممن يملك القرار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ونحن نعلم أن النصارى فئات، منهم من وحد وقال إن المسيح هو الله ونزل على صورة البشر يخلص الناس من معاصي وما إلى ذلك من ترهات وجهالات، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، ثم يقول في الآخر إله واحد. كيف؟ كيف تقسم الواحد إلى ثلاثة أجزاء ثم تدعي الوحدانية له؟ كيف تدعي أن المسيح مكون من جزئين، ناسوت ولاهوت؟ فطالما كان فيه جزء من اللاهوت فقد لزمك قولك، إذن فهو إله، إذن فقد ادعيت الألوهية. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وتأتي الحجة والبرهان الصادق، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هل ماتت مريم؟ هل يقرون بأنها ماتت؟ ماتت. كيف لا يستطيع المسيح أن يدفع الموت عن أمه، عن أقرب الناس إليه؟ فيكون إلها؟ من يملك، أي من يقدر، من يملك من الله شيء إن أراد أن يهلك أي يميت المسيح ابن مريم؟ وهم مقرون بأن المسيح يأكل ويشرب وينام ويعيش ويموت، بل ادعوا أنه قد صلب. من يملك من الله شأن إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ وقد أهلك قبلنا الكثير، وكل يوم يموت الكثير. ثم تأتي الحجة الصافعة ضمن الحجج الكثير: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض خلقا وملكا، عبيدا، تقديرا، تدبيرا، تصريفا. هل نادعه أحد في ملكه؟ هل ادعى أحد أنه خلق الشمس؟ هل يجرؤ أحد أن يزعم أنه يسيطر على الأرض في دورانها أو على الشمس في شروقها وغروبها؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. السماوات كأنها جزء والأراضين كأنها جزء، فقال وما بينهما سمى لأنه أراد المجموعتين السبع سماوات والسبع أراضين. ما بينهما وما بينهما، هل عيسى من ضمن ما بين السماوات والأرض؟ نعم. هل أمه كذلك من ضمن ما بين السماوات والأرض؟ نعم. إذن هما من ضمن ملك الله تبارك وتعالى وهم في ملكه لأنهما بين السماوات والأرض. وإذا كان عيسى بين السماوات والأرض بإقرار الكل إذن فهو مقدور، مقدور أي من مقدورات الله، قدر عليه فخلقه الأرض، وهو مقهور، مقهور بالزمان والمكان، محدود بالزمان والمكان، فهو عبد مقدور مقهور، ومن كان كذلك يستحيل أن يكون إلها. محدود محصور بين السماء والأرض، أتقرون بذلك أم لا؟ يقرون، هو محصور بين السماء والأرض، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعيسى من ضمن ما بينهما، فهو محصور مقهور مقدور محدود بالمكان والزمان، فكيف يكون إلها؟ كيف؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير، فقد خلق من غير أصل، كان الله ولم يكن شيء، كان الله هو الأول ولم يكن معه شيء، فخلق الوجود، خلق السماوات من أي شيء؟ من أي شيء؟ من لا شيء. إذن فهو قدير على أن يخلق من غير أصل، قدير على أن يخلق من أصل، وحين يخلق من أصل إن شاء خلق من جنس الأصل ومن غير جنس الأصل، فخلق السماوات والأرض من غير أصل، من غير أصل فلم يكن هناك شيء، ثم خلق آدم من أصل لكنه ليس من جنس الأصل، فقد خلقه من تراب. أتجد نفسك ترابا؟ أتجد هذا اللحم والعظم والعروق والدماء والأعصاب والتفكير كل ذلك أتجده ترابا؟ إذن فقد خلق من أصل لكنه من غير جنسه، فخلق آدم من تراب، ويخلق من أصل من جنسه، فخلقك من أب وأم فأنت من جنس الأصل. خلق حواء من آدم، وخلق آدم من تراب، ثم خلق الناس من حواء وآدم، فهو يخلق ما يشاء وكيف شاء، ويخلق من أصل ويخلق من غير أصل. وحين خلق من جنس الأصل نوع، فخلق حواء من آدم من أب فقط وبغير أم، وخلق عيسى من أم ومن غير أب، ثم خلق الناس من أب وأم، والله على كل شيء قدير، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. أيها الأخ المسلم، آيات واضحات بينات لا يغفل عنها إلا جاهل، ولا يعارضها إلا معاند، فاتقوا الله وصححوا عقائدكم، واسألوه أن يهديكم إلى سواء السبيل، وأن يجعلكم ممن يتبعون رضوانه.